إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أولا يعني نعتذر عن درس اليوم في كتاب أو رسالة الشرك ومظاهره، وبدلا من قراءة هذه الرسالة أردت أن أنفع نفسي وإخواني بقراءة وصايا كتبها عالم من العلماء وهو شيخنا عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى، وهي سماها وصايا نفيسة أخاطب بها ذريتي نفعهم الله وغيرهم بها. فهنقرأ هذه الوصايا ونعلق على ما تيسر منها، والأسبوع القادم نحاول أن نستدرك ما فاتنا من تدريس رسالة الشرك ومظاهره. قال شيخنا حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أهم شيء أوصيكم به تقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي سبب كل خير في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن فالشيخ بدأ هذه الوصايا بهذه الوصية العظيمة، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه الوصية هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما في الآية التي أوردها الشيخ، وهي قوله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولعظم هذه الوصية أيضا أوصى الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي اتق الله. معلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم محقق لهذه التقوى، فلماذا أمره الله سبحانه وتعالى بها؟ قال أهل العلم: المراد بذلك أن يثبت عليها وأن يلزمها وأن يستمر على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: الناصحون أو الواعظون بها كثير والعاملون بها قليل. ولذلك لابد أيها الإخوة أن نحرص على أن نعمل بهذه الوصية العظيمة، وأن يحاسب الواحد منا نفسه في جميع أموره، في جميع حركاته، في جميع سكناته، يحاسب نفسه على تحقيق تقوى الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى تكمن في امتثالك لما أمر الله، فيجدك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك. فكونك تمتثل ما أمر الله به في كتابه وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت متق لله سبحانه وتعالى. كذلك أن تجتنب ما نهى الله عنه بحيث تفقد في الأماكن التي نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو الأحوال التي نهى الله جل وعلا عنه. فما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فإنك تحرص على تركه واجتنابه، ففي هذه الحال تكون متقيا لله سبحانه. كذلك ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فأنت تصدقه، فحينئذ تكون متقيا لله سبحانه وتعالى. وهكذا، فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي وصدق الأخبار كان محققا لتقوى الله جل وعلا. والمتقي ينال الخيرات والبركات في الدنيا وفي الآخرة، لأن تقوى الله مفتاح كل خير، مفتاح كل خير. ولهذا أوصي نفسي وإخواني من يريد طلب العلم والمواصلة في طلب العلم أن يحرص على تحقيق تقوى الله، لأن الله جل وعلا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. إن أردت أن تحصل علما نافعا، علما تسعد به في دنياك بتحقيق العبودية لله، وتسعد به في أخراك بأن تحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا اتقيت الله جل وعلا جعل الله سبحانه وتعالى لك فرقانا تفرق به بين الباطل والحق، تفرق به بين الشرك والتوحيد، تفرق به بين البدعة والسنة، تفرق به بين المعصية والطاعة، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. ولاحظ هنا أن هذا الأمر مهم وهو تقوى الله، يعني أن الذي يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان أميا، حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه بأن يجعل له فرقانا يميز به بين الحق والباطل. ولذلك ربما يحصل العبد علما كثيرا، يحصل علما كثيرا ويحصل على شهادات عالية، لكن إذا لم يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يفرق بين الحق والباطل. ربما تجده منغمسا في الشرك أو منغمسا في البدع أو منغمسا في المعاصي، والسبب هو عدم تحقيق تقوى الله جل وعلا. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على امتثال هذه الوصية العظيمة، وهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، أن نعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن نترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الوصية الأولى. قال حفظه الله وأوصيكم بالأخذ بأسباب السعادة والحذر من الوقوع في أسباب الشقاوة. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن في هذه الوصية بيّن الشيخ حفظه الله أن الأخذ بأسباب السعادة والحذر من أسباب الشقاوة أمر مهم ينبغي للعبد أن يحرص عليه إن أراد سعادته حقا في الدنيا وفي الآخرة. وأسباب السعادة تكمن في ماذا؟ فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس الحياة الطيبة هي السعادة، الحياة الطيبة هي السعادة. وهذا يفيدك يا عبد الله أنك إذا حققت الإيمان بالله وحققت العمل الصالح الذي يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك موعود بهذا الخير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، يحييك الله جل وعلا حياة طيبة. حتى وإن كان الناس فيما كانوا فيه من الشقاوة فأنت تحيا حياة طيبة، لأن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا يتطلب منك أنك تحاسب نفسك فيما تقدم من أعمال، لأن الله جل وعلا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يستدعي منك ماذا؟ أن تحاسب نفسك، لأن العبد كلما حاسب نفسه وشدد الحساب على نفسه في هذه الدنيا كلما خف عليه الحساب يوم القيامة، وكلما أهمل محاسبة نفسه في هذه الدنيا كلما اشتد عليه الحساب يوم القيامة. لذلك حينما يتذكر الإنسان هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا يجعله يحرص على الأعمال الصالحة ولا يحتقر من العمل الصالح شيئا، لا يحتقر من العمل الصالح شيئا ولو كان شيئا يسيرا فإنه يقدمه. كذلك لا يحتقر من الأعمال السيئة شيئا، لأن الشيء الصغير من المعاصي يعظم ويكبر ثم يصير كبيرة والعياذ بالله. فلذلك لا تستهن بشيء من الأعمال الصالحة بل احرص عليها، ولا تستهن بشيء من الأعمال السيئة بل تحرص على اجتنابها. ثم قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. الإنسان كما يحرص على إنقاذ نفسه من النار يحرص أيضا على من هم تحت ولايته، يحرص على أن ينقذ أهله من النار بدءا بنفسه وأمه وأبيه وزوجته وأولاده، فيحرص على تعليمهم وبيان طريق الرشد إليهم. ثم قال حفظه الله وأوصيكم أن يستشعر كل منكم في جميع أحواله اطلاع الله عليه، فلا يراه الله على معصية ويراه على الطاعة. قال تعالى أو قال عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى، وقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، وقال إن ربك لبالمرصاد. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الإحسان في حديث جبريل المشهور قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم أوصى الشيخ بهذه الوصية العظيمة وهي استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، وهذا مقام، هذا مقام من المقامات العالية يصل إليه العبد مرورا بتحقيقه للإسلام والإيمان فالإحسان، لأن هذه مرتبة من مراتب الإحسان أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراه. ولهذا جاء في حديث جبريل الذي أشار إليه الشيخ حفظه الله أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة المراقبة. فالمرتبة الأولى أعلى من المرتبة الثانية، فإذا لم تحقق المرتبة الأولى بأن تعبد الله كأنك تراه فإنك تتعبد لله عز وجل بالمرتبة الثانية، وهي أنك تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراك. وهذا يجعلك تحرص على ما ذكره الشيخ هنا، قال فلا يراك الله على معصية بل يراك على طاعة. لا يراك الله على معصية بل يراك على طاعة، وهذا إنما ينتفع به من يحقق هذه المرتبة، وهي أنه يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراه. فإذا كان مثلا العامل يعمل في مؤسسة حتى إذا لم يكن معه المسؤول عنه فإنه لا يبالي، يتقن عمله لأنه يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراه وهو الذي سيحاسبه، ولا يخاف من فلان ولا من علان، وإنما يخاف من الله سبحانه وتعالى وحده. فإن العمل بهذه الوصية نافع جدا في استقامة الأحوال وتيسير الأمور حينما يستشعر العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى له. ثم قال: وأوصيكم بالاستعداد ليوم المعاد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن أوصى الشيخ حفظه الله في هذه الوصية بالاستعداد ليوم المعاد، وهو اليوم الآخر، يعني يوم الآخر. وهذا فيه إشارة إلى تحقيق الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان كما تعلمون. واليوم الآخر يبدأ من وفاتك يا عبد الله، اليوم الآخر يبدأ من وفاتك، لأن الذي رحل عن هذه الدنيا فإنه يبدأ ماذا؟ في دار الحساب، وليس هناك دار للعمل بعد الموت، لأن العبد إذا وضع في قبره وتخلى عنه الناس يبدأ بالسؤال، فيأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان في هذه الدنيا حريصا على طاعة الله جل وعلا، حريصا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصا على امتثال تعاليم الإسلام، فإن الله جل وعلا يوفقه ويثبته، فيجيب: إذا سئل من ربك يقول ربي الله، وإذا قيل ما دينك قال دين الإسلام، وإذا قيل من نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والإجابة عن هذه الأسئلة لا تظنن يا عبد الله أنها سهلة، ولكن كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنما تكون بتثبيت الله للعبد. فلذلك احرص على أن تكون في هذه الدنيا على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعتزا بتعاليم دين الإسلام. وأما من كان على خلاف ذلك، مضيعا لطاعة الله ومضيعا لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير مهتم بتعاليم الإسلام، فإنه إذا سئل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإنه لا يستطيع الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يثبته في ذلك الموقف، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فلذلك احرص يا عبد الله على الاستعداد ليوم الرحيل، لأنك لا تدري متى يفجأك هاذم لذات الموت. لأن الواحد منا ربما يؤمل أنه سيعيش في هذه الدنيا، يعيش سنوات، لكن لا يدري متى يفجأك هاذم لذات. ولهذا كان سلفنا الصالح الواحد منهم يستعد لهذا اليوم استعدادا عظيما، حتى قيل في تراجم بعضهم: لو قيل لأحدهم إنك ستموت فما يجد ماذا؟ عملا صالحا يضيفه عما هو عليه من الأعمال الصالحة. لو قيل له إن ملك الموت عند الباب ينتظرك ليقبض روحك لا يستطيع أن يزيد شيئا من العمل الصالح. وتصور ولو قيل لأحدنا هذا الأمر، إن ملك الموت ينتظرك عند الباب لقبض روحك، ماذا سيحصل؟ سينظر في نفسه ويجد فيها ما فيها من العيوب التي لم يتب منها، ويجد ما عليه من الديون التي لم يوفها، ويجد ما عليه من الحقوق لغيره التي لم يؤدها. فلذلك هذه النصيحة عظيمة، وهي أن يحرص العبد على الاستعداد ليوم الرحيل، حتى إذا فاجأه هادم لذات الموت كان على استعداد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ثم قال حفظه الله: وأوصيكم بالاستسلام والانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قل وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه وصية نافعة جدا، وهي الوصية للاستسلام والانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل بهذه الوصية يجعلك يا عبد الله تحقق الغاية التي خلقت من أجلها. لماذا خلقنا الله في هذه الدنيا؟ خلقنا لعبادته، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتحقيقك لهذه العبودية التي خلقت من أجلها إنما يكون بالاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك بأن تنظر في كتاب الله، فما اعترضك من أمر فامتثله، وما اعترضك من نهي فاجتنبه، وما اعترضك من خبر فعليك أن تصدقه، وهكذا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكن في صدرك حرج أو ضيق أو نحو ذلك من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إياك أن يكون في صدرك حرج مما قضاه الله جل وعلا أو قضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كن مبادرا لامتثال الأمر، وسارعا لاجتناب النهي، مصدقا للخبر، وكذلك تستسلم وتنقاد لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي، يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن وجود الحرج في قلب العبد من حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عده العلماء من هجر القرآن، عده العلماء من هجر كلام الله سبحانه وتعالى. فالواجب إذن أن يسلم وأن ينقاد لما جاء عن الله جل وعلا في كتابه وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وحذر أيضا من ترك امتثال الأمر فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ومخالفة الأمر تكون بماذا؟ تكون بعدم امتثال أمره أو بارتكاب نهيه، فهذه تكون مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الآية الأخيرة الوصية بلزوم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فهذا دليل على أن هناك طرق أخرى وسبل أخرى، وهي سبل الشيطان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الطريق الذي يوصل إلى الله ويوصل إلى الجنة هو طريق واحد، وهو الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه عليه أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله، وهو مبني على إخلاص العمل لله وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حفظه الله: وأوصيكم بحفظ أوقاتكم وعمارتها فيما يعود عليكم بسعادة الدنيا والآخرة، واستعمال ما منحكم الله من صحة وعافية فيما يعود عليكم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أورده البخاري في باب في الأمل وطوله من كتاب الرقاق من صحيحه. إذن هذه وصية أيضا عظيمة، قال الشيخ فيها: أوصيكم بحفظ أوقاتكم وعمارتها فيما يعود عليكم بسعادة الدنيا والآخرة. فحفظ الأوقات هذا أمر مطلوب منا شرعا، لأن هذا الوقت الذي هو عمرك يا عبد الله ستسأل عنه، ستسأل عنه يوم القيامة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قدمك لن تزول يوم القيامة حتى تسأل عن عمرك فيما أفنيته، وتسأل عن شبابك فيما أبليته، فهكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لهذا أوصى الشيخ بهذه الوصية: أوصيكم بحفظ أوقاتكم. كيف تحفظها؟ كيف تحفظ وقتك؟ قال: بعمارتها فيما يعود عليكم بسعادة الدنيا والآخرة، بأن تحرص أن تعمر أوقاتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن تجنبها ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قال: استعمال ما منحكم الله من صحة وعافية فيما يعود عليكم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فإن هذا أيضا مما تحرص عليه، واستعمال ما منحكم الله. الله سبحانه وتعالى منحنا نعم كثيرة، من هذه النعم نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة المال وإلى غير ذلك من هذه النعم، فعليك أن تستثمر وأن تستغل هذه النعم فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النعم ستسأل عنها يوم القيامة كما قال الله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان جائعا، فوجد أبا بكر وعمر أيضا جائعان، فسيق إليهم رزق وهو ماء وتمر، فأكلوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ماء وتمر، وهذا سماه نعيما يسألون عنه يوم القيامة. فكيف ماذا فيما نتنعم فيه في هذا الزمان من هذه النعم الكثيرة والوفيرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يرزقنا شكرها على الوجه الذي يرضيه عنه. إذن فالواحد منا أيها الإخوة ما منحه الله سبحانه وتعالى من نعم فعليه أن يستعين بها على طاعته. وإياك يا عبد الله، إياك أن تستعين بهذه النعم على معصية ربك سبحانه وتعالى. فنعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المال، إياك أن تستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى. فإن أغوارعتك نفسك فجاهدها، جاهدها، لأن مجاهدتك لها عبودية لله سبحانه وتعالى، فجاهدها واجعلها تكون معك مطيعة لله سبحانه وتعالى، مستغلا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن حرصك على استعمال ما منحك الله في طاعة الله أنك لا تتكلم بلسانك إلا ما تعلمه، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذلك أنت تلاحظ أن ما تتكلم به فإنه محصى عليك، قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن العبد إذا رزق صحة ورزق فراغا فعليه أن يستغل ذلك في طاعة الله. الذي عنده صحة وعنده فراغ يستغل ذلك بحفظ كتاب الله، يستغل ذلك بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستغل ذلك في بر أمه وأبيه، يستغل ذلك في صلة أرحامه. فأبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة. فإياك إذن أن تمضي هذه الأوقات العظيمة وهذه النعم العظيمة في معصية الله، وإنما تستعملها فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أثر علي رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، الدنيا زائلة وهي ذاهبة ولا تنتظر أحدا، وارتحلت الآخرة مقبلة، والآخرة مقبلة، كل يوم فإنه ينقص من أعمارنا، كل يوم يمضي فإنه ينقص من أعمارنا، وهذا يقربنا إلى الآخرة ويبعدنا عن هذه الدنيا. ومعلوم أن العبد إذا مات فقد قامت قيامته، فقد قامت قيامته وحضرت آخرته. ولهذا قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون. هناك أناس يعملون للآخرة وهناك أناس يعملون للدنيا. الذين يعملون للآخرة هم أبناء الآخرة، والذين يعملون للدنيا هم أبناء الدنيا. قال: فكونوا، هذه نصيحة علي رضي الله عنه، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كن يا عبد الله من أبناء الآخرة، يعني حريصا على التزود من الأعمال الصالحة ليوم المعاد. وأما هذه الدنيا فإنك تستغل ما فيها فيما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تجعل همك هذه الدنيا، وإنما ما في هذه الدنيا من مال ومتاع ومسكن ومركب وغير ذلك، هذه تستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تكون هي همك. ليس من أجل المال تعادي والدك وتعادي أخاك وتعادي قريبك وتعادي أصحابك، ليس من أجل المال ماذا تبيع دينك بعرض من الدنيا، وإنما اجعل همك هو الآخرة. وأما هذه الدنيا فاجعلها مزرعة للآخرة. ولذلك قال علي: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب. ما دمت في هذه الدنيا فأنت تعمل، لكن الحساب متى يكون؟ سيكون يوم القيامة. ولذلك قال وغدا حساب ولا عمل. ولهذا مثل ما تقدم معنا أن الذي يحاسب نفسه في هذه الدنيا هذا يخف عليه الحساب يوم القيامة. لماذا يخف عليه الحساب يوم القيامة؟ لأنه إذا وجد في نفسه أن وقع في أمر يغضب الله فإنه يبادر بالتوبة، وهذه التوبة تمحو له ذلك العمل السيء. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني أن الإنسان إذا وقع في ذنب وفي معصية فعليه أن يبادر بالحسنات الماحية، يبادر بالحسنات الماحية، فإن تلك الحسنات تذهب هذه السيئات كما قال سبحانه وتعالى فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن فيحرص الإنسان على أنه إن وقع في معصية وهو بشر لا شك أنه يقع في ذنب ويقع في معصية فهذه من طبيعة البشر، لكنه ماذا؟ يبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ويتبع هذه السيئة بالحسنة مباشرة، لا يجعل هذه السيئات تتراكم عليه حتى ينسى هذه السيئات، لأنه إذا أهملها ونسيها فإنه سيشتد عليه الحساب يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. بقيت هناك وصايا أخرى فلعلنا نكملها في مجلس آخر بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله.